بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلا سبيل إلى سلوك الجنة إلا بطريق الهداية. قال سبحانه عن أهل الجنة إذا دخلوها: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وجعل سبحانه من أسباب حكمة تشريع ذكره سبحانه هو شكره على نعمة الهداية، قال عز وجل: واذكروه كما هداكم. ولأهمية الهداية جعل سبحانه منذ أن خلق السماوات والأرض لكل قوم هاديا يهديهم إلى طريق الهداية والجنة، قال سبحانه: ولكل قوم هاد. ولأهمية الهداية أيضا جعل الرب عز وجل سلوك الهداية خاصا به سبحانه، فلا يملك أحدا من البشر هداية الآخرين، بل قد عجز الأنبياء عن هداية أبنائهم، ومنهم من عجز عن هداية آبائهم، قال سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. لذا قال عز وجل: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وجعل سبحانه وتعالى موطنين في الأرض، مواطن ومضان الهداية، قال عز وجل عن مكة: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وإن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فالشاهد أن الله عز وجل جعل مكة هداية ومنبرا للهداية، لذا منها بدأت الرسالة والوحي لهذه الأمة. والموطن الثاني جعلها سبحانه وتعالى المدينة، فمنها انتشر الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني يجتمع فيها الإيمان والعلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقال: لا عالم أعلم من عالم المدينة. فهذان الموطنان مكة والمدينة من مضان هداية ونفع الناس، لذا يفرح طالب العلم، لذا على طالب العلم أن يفرح أن جعل علمه وهدايته من هذين الموطنين اللذين جعلهم الله عز وجل منارة للهداية، مما يظن أن يكون في علمه البركة والإخلاص والزيادة. ومن أسباب الهداية أن الإنسان يتمسك بالهداية، فمن الثبات على الهداية الهداية، قال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. فالفرح بالهداية بإذن الله من أسباب الثبات. ومن أسباب الثبات على الهداية والزيادة فيها الإكثار من تلاوة القرآن العظيم، قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال سبحانه: هذا هدى، وقال عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ومن أسباب الهداية أيضا الإكثار من النظر والقراءة والاستماع إلى كتب السنة، قال عليه الصلاة والسلام كما في المستدرك: تركت فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. ومن أسباب الهداية أيضا مجالس العلماء، قال ميمون بن مهران رحمه الله: وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. ومن أسباب الهداية أيضا لزوم الصحبة الصالحة، قال عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ومن أسباب الهداية الإكثار من الطاعات والبعد عن السيئات، قال عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي: احفظ الله يحفظك. ومن أسباب الهداية قيام الليل ولو ربع ساعة فقط، وإن زاد زاد بإذن الله من أسباب الهداية. قال عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. ومن أسباب الهداية الدعاء للإنسان، دعاء الإنسان لنفسه بأن يهديها الله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه اهدنا الصراط المستقيم. لذا قال علي بن أبي طالب لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: يا علي قل اللهم اهدني وسددني. والله عز وجل ذكر عن الصالحين قولهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. من أسباب الهداية مثل هذه المجالس، مجالس العلم، مجالس الذكر، فالملائكة يقعدون فيها ويحف بعضهم بعضا، فهذه المجالس من منافعها أولا أنها من مواطن الرحمة. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. ومن فوائد هذه المجالس أيضا جلوس الملائكة فيها، قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: إن لله ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر. وفي صحيح مسلم: إن لله ملائكة سيارة فضلا يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر قعدوا، وحف بعضهم بعضا بأجنحتها حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. ومن منافع وفوائد هذه المجالس أيضا أن السكينة والطمأنينة تتنزل فيها، ومن فوائدها أيضا أن الله عز وجل يذكر من يحضر مجالس الذكر. فمثلا لو أن رجلا عظيما في الدنيا يثني على واحد منكم في مجلسه ويبجله لفرح ذلك المبجل، فكيف أن الله عز وجل يذكرك في الملأ الأعلى عند الملائكة؟ فهذا خير عظيم، والله عز وجل لا يذكر إلا من يحب. ومن فوائد هذه المجالس أنها من أسباب مواطن المغفرة. في مسند الإمام أحمد النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما اجتمع قوم يذكرون الله لا يجلسهم ذلك إلا ابتغاء وجه الله إلا ناداهم مناد من السماء: قوموا مغفورا لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. ومن فوائد هذه المجالس توقير العلماء السالفين من علماء السلف الذين دونوا لنا هذا الدين، وذلك بالاطلاع على ما دونوه في كتبهم مما يدل على حرصهم وهدايتهم وشفقتهم وفرحهم بنقل هذا العلم إلى من بعدهم من الأجيال. ومن فوائد أيضا هذه المجالس أن الله عز وجل يحملك أمانة عظيمة، وهي نقل ما تسمعه إلى من بعدك من القرون والأجيال الآتية، فأنت تحمل ما تسمعه من كلام العلماء وتنقله إلى من بعدك. ومن فوائد هذه المجالس أن فيها الرد على من يطعن في دواوين الإسلام، فمن طعن في مثلا صحيح البخاري أو مسلم أو في غيرهما من أصول هذا الإسلام، فمثل من يسمع هذه المجالس حجة في ثبوتها لمن نسب إليها من كتب أهل العلم. ومن فوائد مثل هذه المجالس أيضا أن فيه إحياء للقلوب، والقلب يحيا بذكر الله. قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. ومن فوائد هذه العلم أن القلب أن في هذه المجالس زيادة الإيمان. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إنني لأجدد إيماني في كل ساعة. ومن أعظم تجديد الإيمان وقوته وثباته والفرح بالدين والهداية وهذه النعمة العظيمة من اجتماع أهل العلم فيها هي سماع مجالس الذكر ورؤية الصالحين فيهم، إلى غير ذلك من المنافع المتعددة التي لا تعد. قال عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: الخير يأتي بالخير، فمن طرق باب من أبواب الخير فتح الله عز وجل له أبوابا عديدة نافعة لا يخطر عليه بال. ولذا أخبر عز وجل أن اليهود والنصارى يفرحون بما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن لما فيه من العجائب والعلم والفوائد. قال سبحانه: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ومن الأحزاب من ينكر بعض، فإذا كان أهل الكتاب يفرحون بما في القرآن فأهل الإسلام أحق بالفرح منهم. قال عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي هذا اليوم المبارك وفي هذا المكان المبارك نقرأ ونسمع أربعة كتب من كتب العلماء الراسخين المتقدمين من القرون الأولى، وأولها آداب حملة القرآن لأبي بكر محمد بن حسين الآجري البغدادي وآجر قرية من قرى بغداد، وقد ولد رحمه الله سنة 280 من الهجرة، وتوفي رحمه الله سنة 360 للهجرة، وقد بلغ 80 عاما. وقد قسم كتابه هذا إلى 9 أبواب، بدأ بفضل حملة القرآن وختمه بحسن الصوت، في باب بفضل حسن الصوت. وهذه الكتب دأب العلماء على نقل العلم الصافي بعضهم إلى بعض. فالآجري رحمه الله من تلاميذه أبو نعيم الأصبهاني صاحب حلية الأولياء، ومن تلاميذ أبي نعيم الخطيب البغدادي صاحب اقتضاء العلم العمل، مما يدل على أن العلم الذي يصل إلينا مما يقرأ وصل إلينا بسلسلة ذهبية ناصعة حتى نسمع ما قرره السلف وما فهموه من الكتاب والسنة. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى الإمام أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه أخلاق حملة القرآن: أحق ما استفتح به الكلام الحمد لمولانا الكريم، وأفضل الحمد ما حمد به الكريم نفسه فنحن نحمده به: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. أحمده على تواتر إحسانه وقديم نعمه حمد من يعلم أن مولاه الكريم علمه ما لم يكن يعلم وكان فضله عليه عظيما، وأسأله المزيد من فضله والشكر على ما تفضل به من نعمه إنه ذو فضل عظيم. وصلى الله على سيدنا محمد عبده ورسوله ونبيه وأمينه على وحيه وعباده صلاة تكون له رضا ولنا بها مغفرة، وعلى آله أجمعين وسلم كثيرا طيبا.

يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. قال محمد بن حسين رحمه الله: وقد قال الله عز وجل في سورة قاف والقرآن المجيد: ما دلنا على عظيم ما خلق من السماوات والأرض وما بينهما من عجائب حكمته في خلقه، ثم ذكر الموتى وعظم شأنه، وذكر النار وعظم شأنها، وذكر الجنة وما أعد فيها لأوليائه. وقال عز وجل من قائل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، إلى آخر الآية. ثم قال بعد ذلك كله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فأخبر جل ذكره أن المستمع بأذنيه ينبغي له أن يكون مشاهدا بقلبه ما يتلو وما يسمع، لينتفع بتلاوته القرآن وبالاستماع ممن يتلوه. ثم إن الله عز وجل حث خلقه على أن يتدبروا القرآن، فقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال محمد بن حسين رحمه الله: ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم كيف يحث خلقه على أن يتدبروا كلامه؟ أمن تدبر كلامه وعرف الرب عز وجل وعرف عظيم سلطانه وقدرته وعرف عظيم تفضله على المؤمنين وعرف ما عليه من فرض عبادته، فألزم نفسه الواجب فحذر مما حذره مولاه الكريم ورغب فيما رغبه. ومن كانت هذه صفته عند تلاوته القرآن وعند استماعه من غيره كان القرآن له شفاء، فاستغنى بلا مال وعز بلا عشيرة وأنس بما يستوحش منه غيره. وكان أمه عند تلاوة السورة إذا افتتحها: متى أتعظ بما أتلو، ولم يكن مراده متى أختم السورة، وإنما مراده متى أعقل عن الله جلت عظمته الخطاب، متى أزدجر، متى أعتبر. لأن تلاوة القرآن عبادة، والعبادة لا تكون بغفلة، والله الموفق لذلك. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا زيد بن أخزم قال: حدثنا محمد بن الفضيل قال: حدثنا سعيد بن زيد عن أبي حمزة عن إبراهيم عقمة عن عبد الله رضي الله عنه يعني ابن مسعود قال: لا تنثروا نثر الدقر ولا تهذوا هذا الشعر، قفوا عند عجائبه وحريكوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. قال: وحدثنا أبو بكر أيضا قال: حدثنا حسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: سمعت أبا عبدة الناجي يقول: إنه سمع الحسن يقول: الزموا كتاب الله عز وجل واتبعوا ما فيه من الأمثال وكونوا فيه من أهل البصر. ثم قال: رحم الله عبدا عارض نفسه وعمله على كتاب الله تعالى، فإن وافق كتاب الله حمد الله وسأله الزيادة، وإن خالف كتاب الله جلت عظمته وعتب نفسه ورجع من قريب. قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن عبد الجبار الصوفي قال: حدثنا شجاع بن مخلد قال: حدثنا علي قال: حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة عن أبي كنانة أن أبا موسى الأشعري جمع الذين قرأوا القرآن وهم قريب من 300، فعظم القرآن وقال: إن هذا القرآن كائن لكم ذخرا وكائن عليكم مزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم، فإنه من اتبع القرآن هبط به إلى رياض الجنة، ومن اتبع القرآن زج في قفاه فقذفه في النار. قال: أخبرنا أبو محمد يحيى محمد بن صاعد قال: أخبرنا الحسين بن الحسن المروزي قال: أخبرنا المبارك قال: أخبرنا سالم المكي عن الحسن أنه قال: من أحب أن يعلم ما هو فليعرض نفسه على القرآن. قال: وحدثنا أبو محمد أيضا قال: أخبرنا الحسين قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عطاء وقيس بن سعد عن مجاهد في قول الله عز وجل: يتلونه حق تلاوته قال: يعملون به حق عمله. قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن حسن بن عبد الجبار الصوفي قال: حدثنا شجاع بن مخلد قال: حدثنا أبو معاوية الضري قال: حدثنا عبد الربيع بن أيمن عن عطاء قال: إنما القرآن عبر. قال محمد بن حسين: وقيل أن أذكر أخلاق أهل القرآن وما ينبغي لهم أن يتأدبوا به أذكر فضل وقبل أن أذكر أخلاق أهل القرآن وما ينبغي لهم أن يتأدبوا به وأذكر فضل حملة القرآن ليرغموا في تلاوته والعمل به والتواضع لمن تعلموا منه أو علموه. باب فضل حملة القرآن. قال: حدثنا أبو العباس حامد بن محمد بن شعيب البلخي قال: حدثنا يعقوب الدورقي قال: حدثنا عبد الرحمن المهدي عن عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن سمانك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله من الناس أهلون. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. قال: أخبرنا أبو بكر عن عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا زيد بن أيوب قال: حدثنا أبو عبيدة الحداد قال: حدثنا عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهلين يعني أقرب الناس إلى الله. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحمامي وهو الحماني قال: حدثنا حماد بن شعيب عن عاصم عن زيد عن عبد الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. قال: وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن حسن بن عبد الجبار الصوفي قال: حدثنا شجاع بن مخلد قال: حدثنا فضل دكين قال: حدثنا سفيان بن عاصم عن زيد عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية كنت تقرأها. قال: القراءة ليست قراءة تكليف يجر فيها الإنسان في الجنة، وإنما ثواب من يقرأ، يعني يوم القيامة ليس فيه أعمال للتكليف، وإنما لإظهار شرف ذلك العلم بما كنت تقرأ في الدنيا. تقرأ ليس لنكتب لك الحسنات الآن، وإنما لتصل إلى منزلتك بكثرة تلاوتك القرآن، لأن إذا مات ابن آدم ينقطع عمله، ينتهي التكليف بالموت. الله عليكم. قال محمد بن حسين رحمه الله وروي عنه من الدرداء رضي الله عنها أنها قال سألت عائشة رضي الله عنها عن من دخل الجنة من قرأ القرآن، ما فضله على من لم يقرأه؟ وما أهل الفترة وأطفال المشركين يمتحنون استثناء فقط، يعلم ماذا يعملون ثم يدخلون الجنة. نعم. السلام عليكم. قال محمد بن حسين رحمه الله وروي عنه من الدرداء رضي الله عنه أنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها عن من دخل الجنة ممن قرأ القرآن، ما فضله على من لم يقرأه؟ فقالت عائشة رضي الله عنها إن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن، فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن فليس فوقهم أحد. قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندري، قال حدثنا حسن بن محمد الزعفراني، قال حدثنا علي بن عاصم عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا هذا القرآن واتلوه فإنكم تؤجرون على تلاوته بكل حرف 10 حسنات، أما إني لا أقول ألف لام ميم، إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا مأدبة الله وما استطعتم، إن هذا القرآن هو حبل الله والنور المبين والشفاء النافع ونجاة من تبعه وعصمة من تمسك به، لا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائب ولا يخلق عن كثرة الرد. قال وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبال الصوفي، وقال حدثنا شجاع بن مخلد، قال حدثنا حجاج بن هادي، قال حدثنا حماد بن سلمة عن طالب بن السابع عن أبي الأحوص وأبي البختري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال تعلموا القرآن واتلوه فإنكم تؤجرون به، إن بكل حرف منه 10، إني لا أقول بألف لام ميم 10 ولكن بالألف 10 وباللام 10 وبالميم 10. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود، قال لأن ألف هذه حقيقة أصبحت كلمة وليس آ، لذا شيخ الإسلام يرى أن المراد بالحرف هنا الكلمة وليس مجرد الحرف أ باء تاء، وإنما الجملة. فألف لاميم في الكتابة ألم، 3 أحرف تنطق كل حرف 3 أحرف، ألف أصبحت 3 أحرف فجملة. نعم. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود، قال حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو، قال حدثنا ابن أبي، قال أخبرني يحيى بن أيوب عن خالد بن يزيد عن ثعلبة بن أبي الكنود عن أبي الكنود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما، لقد أدرجت النبوة بين كتفي غير أنه لا يوحى إليه، فلا ينبغي لحامل القرآن أن يحد مع من يحد ولا يجهل مع من يجهل، لأن القرآن في جوفه. قال وحدثنا بكر بن أبي داود أيضا، قال حدثنا أبو طارق، قال أخبرنا ابن أمين، قال أخبرنا مسلم بن علي عن زيد بن واقن عن مكحول عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه يرفع، وقال من قرأ ربع القرآن فقد أوتي ربع النبوة، ومن قرأ ثلث القرآن فقد أوتي ثلث النبوة، ومن قرأ ثلثي القرآن فقد أوتي ثلثي النبوة، ومن قرأ القرآن فقد أوتي النبوة غير أنه لا يوحى إليه. باب فضل من تعلم القرآن وعلمه. قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني، قال حدثنا علي بن جعدي، قال أخبرنا شعبة عن قامة المرتدي، قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال قال شعبة قلت له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن ذلك أقعد لمقعدي هذا، وكان معلم من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج. علم 40 سنة رحمه الله من عثمان. أحسن الله. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني، وقال حدثنا فيض بن وثيق، قال حدثنا عبد الواحد بن زيان عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال حدثنا أبو خبيب بن عباس بن أحمد البرتي، وقال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي، وقال حدثنا حارث بن أبهان، قال حدثنا عاصم بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخذ بيدي وقعدني في مجلس أقرئ. قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي، وقال حدثنا زهير بن محمد، قال أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري، وقال حدثنا موسى بن علي بن رباح، قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الصفة، وقال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق، فيأتي كل يوم من ناقتين كوماوين زهراوين فيأخذهما في غير إثم ولا قطع رحم. قال قلنا كلنا يا رسول الله يحب ذلك، قال فلا أن يغدو أحدكم من المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله تعالى خير له من ناقتين، وثلاث خير من 3 و4 خير له من 4 ومن عددهن من الإبل. وتعليم السنة والفقه يدخل في تحت حديث خيركم أن تعلم القرآن وعلمه كما قال الشيخ بن باز رحمه الله. الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب فضل الاجتماع في المساجد لدرس القرآن.

إذا درس القرآن فبحضور فهم وعقل همته إيقاع الفهم لما ألزمه الله عز وجل من اتباع ما أمر وانتهاء عما نهى. ليس همته متى أختم السورة، همته متى أستغني بالله عن غيره، متى أكون من المتقين، متى أكون من المحسنين، متى أكون من المتوكلين، متى أكون من الخاشعين، متى أكون من الصابرين، متى أكون من الصادقين، متى أكون من الخائفين، متى أكون من الراجين، متى أزهد في الدنيا، متى أرغب في الآخرة، متى أتوب من الذنوب، متى أعرف النعم المتواترة، متى أشكر عليها، متى أعقل عن الله عز وجل جلت عظمته الخطاب، متى أفقه ما أتلو، متى أغلب نفسي على هواها، متى أجاهد في الله عز وجل حق الجهاد، متى أحفظ لساني، متى أغض طرفي، متى أحفظ فرجي، متى أستحي من الله عز وجل حق الحياء، متى أشتغل بعيبي، متى أصح ما فسد من أمري، متى أحاسب نفسي، متى أتزود ليوم معادي، متى أكون عن الله راضي، متى أكون بالله واثقة، متى أكون بزجر القرآن متعظا، متى أكون بذكري عن ذكر غيره مشتغلا، متى أحب ما أحب، متى أبغض ما أبغض، متى أنصح لله، متى أخلص له عملي، متى أقصر أملي، متى أتأهب ليوم موتي وقد غيب عني أجلي، متى أعمر قبري، متى أفكر في الموقف وشدته، متى أفكر في خلوتي مع ربي، متى أفكر في المنقلب، متى أحذر ما حذرني من ربي من نار حرها شديد وقعرها بعيد وغمها طويل، لا يموت أهلها فيستريحوا ولا تقال عثرتهم ولا ترحم عبرتهم، طعامهم الزقوم وشرابهم الحميم، كلما نضجت جلودهم بدلوا غيرها ليذوقوا العذاب، ندموا حيث لا ينفعهم الندم، عضوا على الأيدي أسفا على تقصير في طاعة الله عز وجل وركوب من معاصي الله تعالى. فقال منهم قائل: يا ليتني قدمت لحياتي. وقال قائل: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وقال قائل يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى. وقال قائل: يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلان خليلا. وقالت فرقة من وجوه تتقلب في أنواع العذاب: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فهذه النار يا معشر المسلمين، يا حملة القرآن، حذرها الله المؤمنين في غير موضع من كتابه رحمة منه المؤمنين. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عز وجل: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فما حذر المؤمنين أن يغفروا عما فرض عليهم وما عاهده إليهم ألا يضيعوا، وأن يحفظوا ما استرعاه من حدوده، ولا يكونوا كغير ممن فسق عن أمره فعذبهم بأنواع العذاب. فقال عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ثم أعلم المؤمنين أنه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعوذ القرآن فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح منه. فما حذره مولاه حذره، وما خوفه من عقابه خافه، وما رغبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه. فمن كانت هذه صفته وما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته، وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحجزا. ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع أهله وعاد على والديه وعلى والديه وعلى ولده كل خير في الدنيا والآخرة. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان السيستاني. وقال: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال أخبرنا أبو، قال أخبرني أحمد بن أيوب عن زبان بن فائد عن سالم بن معاذ الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل ما فيه ألبس والده تاج يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيه، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن حسن عبد الجبال الصوفي قال: حدثنا شجاع بن مخلد قال: حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمشي عن خيثمة أنه قال: مرت امرأة بعيسى بن مريم عليهم السلام فقال: طوبى لحجر حملك ولثدي رضعت منه. فقال عيسى عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن قرأ القرآن ثم عمل به. قال: حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريني قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا أبو شير بن مهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجيء القرآن يوم القيامة إلى الرجل كرجل الشاحب، قال: يجيء القرآن يوم القيامة إلى الرجل كرجل الشاحب فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا الذي أظمأت نهارك وسرت ليلك. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان قال: حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو قال: أخبرنا عبد الله بن مهدي قال: أخبرني موسى بن أيوب عن عمي إياس بن عامر عن أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له: إنك إن بقيت فسيقرأ القرآن على ثلاثة أصناف: صنف لله تعالى، وصنف للدنيا، وصنف للجدل، فمن طلب به أدرك. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى: قد ذكرت أخلاق الصنف الذين قرأوا القرآن يريدون الله عز وجل بقراءتهم، وأنا أذكر الصنفين اللذين يريدان بقراءتهم الدنيا والجدل، وأصف أخلاقهم حتى يعرف من اتقى الله جلت عظمته فيحذرها. الله إليكم وبإسنادكم إليه رحمه الله تعالى. قال: باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى: فأما من قرأ القرآن للدنيا ولأبناء الدنيا فإن من أخلاقه أن يكون حافظا لحروف القرآن، مضيعا لحدوده، متعظما في نفسه، متكبرا على غيره، قد اتخذ القرآن بضاعة ليتأكل به الأغنياء،

واعلموا رحمنا الله واياكم اني قد رويت فيما ذكرت اخبارا تدل على ما كرهت لهذا القران، فانا اذكر منها ما حضرني ليكون الناظر في كتابنا ينصح نفسه عند تلاوته القران فيلزم نفسه الواجب والله تعالى الموفق. حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا ابراهيم بن العلاء الزبيدي قال حدثنا بقيه بن وليد عن شعبه عن سعيد الجريري عن ابي نضره عن ابي فراس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال لقد اتى علينا حين وما نرى ان احدا يتعلم القران يريد به الا الله تعالى، فلما كان هاهنا باخره خشيت ان رجالا يتعلمونه يريدون به الناس وما عندهم، فأريد الله تعالى بقراءتكم وأعمالكم، فإنا كنا نعرفكم إذ فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ ينزل الوحي وإذ ينبئنا الله من أخباركم، فأما اليوم فقد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي، وإنما أعرفكم بما أقول: من أعلن خيرا أحببناه عليه وظننا به خيرا، ومن أظهر شرا أبغضناه عليه وظننا به شرا، سرائركم فيما بينكم وبين ربكم عز وجل. قال حدثنا أبو بكر محمد بن يحيى بن سليمان المروزي قال حدثنا عبيد بن عبد الله بن محمد العيشي قال حدثنا أحمد بن سلمة قال أخبرنا الجريري عن أبي نظرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، وذكر نحو من حديث الفريابي قال محمد بن الحسين: فإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد خاف على قوم قرأوا القرآن في ذلك الوقت بميلهم إلى الدنيا، فما ظنك بهم اليوم؟ وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون أقوام يقرؤون القرآن يقيمونه كما يقيمون القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه، يعني يطلبون به عاجلة الدنيا ولا يطلبون به الآخرة. قال حدثنا أبو محمد الحسن بن علويه القطان قال حدثنا خلف بن هشام البزار قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حميد العرجي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعجمي والأعرابي، قال: فاستمع، فقال: قرأوا فكل حسن، سيأتي قوم يقيمونه كما يقيمون القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا حسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا موسى بن عبيدة الربذي عن عبد الله بن عبيدة وهو أخوه عن سهل بن سعد السعيدي رضي الله عنه قال: بينا نحن نقتارئ إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأخيار وفيكم الأحمر والأسود، اقرأوا القرآن، اقرأوا قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه ويقيمون حروفه كما يقام السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. قال حدثنا أبو محمد أيضا قال حدثنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم الحارث عن ابن الهادي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار وحتى يخاطب الخيل في سبيل الله، ثم يأتي قوم يقرؤون القرآن، فإذا قرأوه قالوا: قد قرأنا القرآن، فمن نقرأ منا؟ من نعلم منا؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال: هل ترون في أولئك من خير؟ قالوا: لا. قال: فأولئك منكم وأولئك من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار. قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا ابن نمير عن موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم عن ابن الهادي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث مثله. قال: وحدثنا ابن عبد الحميد الواسطي ايضا قال حدثنا زهير بن محمد قال اخبرنا ابو نعيم قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم ابن المهاجر اسماعيل بن ابراهيم ابن المهاجر قال: سمعت ابي يذكر عن مجاهد عن ابن عمر انه قال: انا كنا صدر هذه الامه وكان الرجل من خيار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معه الا السوره من القران او شبه ذلك، وكان القران ثقيلا عليهم ورزقوا العمل به، وان اخر هذه الامه يخفف عليهم القران حتى يقراه الصبي والاعجمي فلا يعملون به. قال: وحدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا خالد بن يعني الواسطي عن عطاء بن سابق أنه قال: كان أبو عبد الرحمن يقرئنا فقال يوما. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرثن هذا القرآن قوم يشربونه كما يشرب الماء لا يجاوز تراقيهم. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صعيد قال حدثنا حسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا أبو المبارك قال أخبرنا معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن أنه قال: إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله ولم يتأول الأمر من أوله. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وما تدبر آياته إلا اتباعه والله يعلم أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم لا يقول: قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل، حتى إن أحدهم لا يقول: إني لا أقرأ القرآن إني لا أقرأ السورة في نفس، والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة، متى كانت القراء تقول مثل هذا؟ لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. قال حدثنا أبو محمد أيضا قال حدثنا الحسين قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء وقيس بن سعد عن المجاهدين في قول الله عز وجل يتلون حق تلاوته قال يعملون به حق عمله. قال حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال حدثنا العلاء بن سالم قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا مالك بن مغول عن المسيب بن رافع أنه قال عبد الله بن مسعود رحمة الله عليه ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وبنهاره إذا الناس مفطرون وبورعه إذا الناس يخلطون وبتواضعه إذا الناس يختالون وبحزنه إذا الناس يفرحون وببكائه إذا الناس يضحكون وبصمته إذا الناس يخوضون. قال محمد بن الحسين رحمه الله هذه الأخبار كلها تدل على ما تقدم ذكرنا له من أن أهل القرآن ينبغي أن تكون أخلاقهم مباينة لأخلاق من سواه ممن لم يعلم كعلمهم إذا نزلت بهم الشدائد لجوا إلى الله الكريم فيها ولم يرجوا فيها إلى مخلوق وكان الله سبحانه أسبق إلى قلوبهم قد تأدبوا بأدب القرآن والسنة فهم أعلام يقتدى بفعالهم لأنهم خاصة الله وأهله وأولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت الفضيل بن عياض الرضي رحمه الله يقول ينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاجة إلى أحد من الخلق إلى الخليفة فمن دون وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه. قال وسمعت الفضيل يقول حامل القرآن حامل راية الإسلام لا ينبغي له أن يلغو مع من يلغو ولا يسهو مع من يسهو ولا يلهو مع من يلهو. قال وسمعت الفضيل يقول إنما نزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته وعملا أي ليحلوا حلاله ويحرموا حرامه ويقفوا عند متشابهه. قال وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال سمعت أبا الحسن محمد بن أبي الوردي يقول كتب حذيفة المرعشي إلى يوسف بن أسباط يقول بلغني أنك بعت دينك بحبتين وقفت على صاحب لبن فقلت بكم هذا فقال هو لك بسدس فقلت لا بثمن فقال هو لك وكان يعرفك اكشف عن رأسك قناع الغافلين وانتبه من رقدة الموتى واعلم أن من قرأ القرآن ثم أثر الدنيا لم آمن أن يكون بآيات الله من المستهزئين. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا مخلد بن الحسن ابن أبي زمير قال حدثنا أبو المريح قال كان ميمون بن مهران يقول لو صلح أهل القرآن صلح الناس. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا عبدة بن عبد الرحيم المروزي قال أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري قال أخبرنا حيوة بن شريح قال حدثني بشير بن أبي عمرو الخولاني أن الوليد بن قيس حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون خلف بعد سنين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم ويقرأ القرآن ثلاثة مؤمن ومنافق وفاجر. فقال بشير فقلت للوليد ما هؤلاء ثلاثة فقال المنافق كافر به والفاجر يتأكل به والمؤمن مؤمن به. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد قال حدثنا سعد بن الصلت قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن الحسن أنه قال مررت أنا وعمران بن حسين على رجل يقرأ سورة يوسف عليه السلام فقام عمران يستمع لقراءته فلما فرغ سأل فاسترجع عمران وقال انطلق فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله عز وجل به فإنه سيأتي قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به. قال وحدثنا أبو بكر بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن منصور عن خيثمة عن الحسن أنه قال كنت أمشي مع عمران بن حسين رضي الله عنه أحدنا آخذ بيد صاحبه فمررنا بسائل يقرأ القرآن فاحتبس عمران يستمع القرآن فلما فرغ سأل فقال عمران انطلق بنا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن واسألوا الله عز وجل به فإن بعدكم قوما يقرؤون القرآن يسألون الناس به. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد السوانيطي قال حدثنا مقدام بن داود المصري قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن الماضي بن محمد عن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بحملة القرآن يوم القيامة فيقول الله عز وجل أنتم معات كلامي آخذكم بما آخذ به الأنبياء إلا الوحي. قال محمد بن حسين في هذا بلاغ لمن تدبره فاتقى الله وأجل القرآن وصانه وباع ما يفنى بما يبقى والله عز وجل الموفق لذلك. قال باب أخلاق المقرئ. هذه الصفات أو المطالب التي ذكرها رحمه الله ليست خاصة فقط بأهل القرآن بل بجميع من انتسب إلى العلم، لا يشتري بدينه ولا يبيع بدينه، فلا يشتري يقول أنا فلان أنقص من الثمن ولا يقول أنا فلان أزيد من الثمن وهكذا، وإنما يكون مقصوده من علمه الوصول إلى الدار الآخرة فقط، ألا لله الدين الخالص. أحسن الله إليكم. قال باب أخلاق المقرئ إذا جلس يقرئ لوجه الله عز وجل ماذا ينبغي له أن يتخلق به. قال محمد بن حسين رحمه الله ينبغي لمن علمه الله تعالى كتابه فأحب أن يجلس في المسجد يقرئ القرآن لله تعالى يغتنم قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فينبغي له أن يستعمل من الأخلاق الشريفة ما يدل على فضله وصدقه، وهو أن يتواضع في نفسه إذا جلس في مجلسه ولا يتعاظم في نفسه، وأحب له أن يستقبل القبلة في مجلسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المجالس ما استقبل به القبلة. لا أعرف حديثا صحيحا في استقبال القبلة حال التدريس سواء القرآن أو غير القرآن، بل أحيانا السنة أن تجعل القبلة خلفك، فالإمام إذا انصرف من الصلاة السنة أن يستدبر القبلة ويوجه وجهه تلقاء المصلين. نعم. قال: ويتواضع لمن يلقنه القرآن ويقبل عليه إقبالا جميلا، وينبغي له أن يستعمل مع كل إنسان يلقنه ما يصلح لمثله إذا كان يتلقن عليه الصغير والكبير والحدث والغني والفقير، فينبغي له أن يوفي كل ذي حق حقه ويعتقد الإنصاف إن كان يريد الله عز وجل بتلقينه القرآن، فلا ينبغي له أن يرفق بالغني ويحزق على الفقير، فإن فعل هذا فقد جار في فعله، فحكم أن يعدل بينهما. ثم ينبغي له أن يحذر على نفسه التواضع عن الغني والتكبر عن الفقير، بل يكون متواضعا للفقير مقربا لمجلسه متعاطفا عليه يتحبب إلى الله عز وجل بذلك. قال: حدثنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول: حديث القضاة الثلاثة يدخل فيه معلم الصبيان الخطوط، يعني يجب على المعلم سواء القرآن وغير القرآن يعدل بين طلابه في كل شيء، كأنهم كعدل القاضي بين الأخصام، وكذلك العدل بين الأولاد. المسلم يقول: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، وكذلك العدل بين الزوجات، وهكذا. نعم. الله إليكم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا إسحاق بن الجراح الأذني ومحمد بن عبد الملك الدقيقي قال: حدثنا جعفر بن عون قال: أخبرنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في قول الله عز وجل: ولا تصعر خدك للناس، قال: يكون الغني والفقير عندك في العلم سواء. قال: حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا بشر بن خالد العسكري قال: حدثنا شبابة يعني بن سوار عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قول الله عز وجل: ولا تصعر خدك للناس، قال: يكون الغني والفقير عندك في العلم سواء. قال محمد بن الحسين: ويتأول فيه ما أدب الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم حيث أمره أن يقرب الفقراء ولا تعد عيناه عنهم، إذ كان قوم أرادوا الدنيا فأحبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدني منهم مجلسهم أن يرفعهم على من سواهم من الفقراء. بل أكثر أهل العلم فقراء، لذلك يجب على المعلم أن يحنو على الفقير، فهو بإذن الله هو عالم المستقبل. ويظهر من الأغنياء لا شك من أهل العلم، لكن يغلب على أهل العلم في بداية الطلب هم الفقراء. نعم. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما سألوا لا لأنه أراد الدنيا، ولكن يتألفهم عن الإسلام، فأرشد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على أشرف الأخلاق عنده، فأمره أن يقرب الفقراء وينبسط إليهم ويصبر عليهم، أن يباعد الأغنياء الذين يميلون إلى الدنيا، ففعل صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل يحتاج إليه جميع من جلس يعلم القرآن والعلم يتأدب به ويلزم نفسه ذلك إن كان يريد الله تعالى بذلك. فأنا أذكر ما فيه ليكون الناظر في كتابنا فقيها بما يتقرب به إلى الله عز وجل، يقرئ لله عز وجل ويقتضي ثوابه من الله جلت عظمته لا من المخلوقين. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال: حدثنا أسباط عن السدي عن أبي سعيد الأزدي قال: وكان قارئ الأزدي عن أبي الكنود عن خباب بن أردت رضي الله عنه في قول الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إلى قوله: فتكون من الظالمين. قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي وعينة بن حسن البزاري فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمال وخباب في أناس من الضعفاء من المؤمنين، فقال: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب، نأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه اللعبد، فإذا نحن جئناك فنحهم عنا، أو كما قال: فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. فقال: نعم. فقال: فاكتب لنا عليك كتابا. قال: فدعا بالصحيفة ودعا علي رضي الله عنه ليكتب ونحن قعود في ناحية، فنزل جبريل عليه السلام فقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. ثم ذكر الأقرع وعينة فقال عز وجل: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقول هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. ثم قال عز وجل: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، قال: فدنونا منه حتى وضعنا ركبتنا على ركبتي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا، فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا. فأنزل الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، يقول تعد عيناك عنهم وتجالس الأشراف، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، يعني عينة والأقرع، واتبع هواه وكان أمره فرطا. ضرب له مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا، قال: فكنا نقعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغنا الساعة التي يقوم قمنا وتركناه حتى يقوم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: حق الناس باستعمال هذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل القرآن إذا جلسوا لتعليم القرآن يريدون به الله عز وجل. قال: حدثنا الفريابي قال حدثنا يزيد بن خالد ابن موهب الرملي قال حدثنا عيسى بن يونس عن هارون بن أبي وكيع قال: سمعت سعدان أبا عمر يقول: دخلت على ابن مسعود رضي الله عنه فوجدت أصحاب الخز واليمنية قد سبقوني إلى المجلس، فناديته: يا عبد الله، من أجل أني رجل أعمى أدنيت هؤلاء وأقصيتني؟ فقال: أدنه. فدنوت حتى ما كان بيني وبينه جليس. قال محمد بن الحسين رحمه الله: أحب له إذا جاءوا من يريد أن يقرأ عليهم من صغير أو حدث أو كبير أن يعتبر كل واحد منهم قبل أن يلقنه من سورة البقرة، يعتبره بأن يعرف ما معه من الحمد إلى مقدار ربع سبع أو أكثر مما يؤدي به صلاته، ويصلح له أمره أن يؤم به في الصلوات إذا احتاج إليه، فإن كان يحسنه وكان تعلمه في الكتاب أصلح من لسانه قومه حتى يصلح أن يؤدي فرائضه، ثم يبتدئ فيلقنه من سورة البقرة. وأحب لمن يلقن إذا قرئ عليه أن يحسن الاستماع إلى من يقرأ عليه ولا يشتغل عنه بحديث ولا غيره، فبالحري أن ينتفع به من يقرأ عليه، وكذا ينتفعه وأيضا ويتدبر ما يسمع من غيره، وربما كان سماعه من القرآن من غيره له فيه زيادة منفعة وأجر عظيم، ويتأول قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا لم يتحدث مع غيره وأنصت إليه أدركت الرحمة من الله سبحانه وكان أنفع للقارئ عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي. فقال: فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: حدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن حسن البلخي قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا سفيان عن سليمان يعني العمش عن ابراهيم عن عبيدة عن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرا علي. فقلت: اقرا عليك وعليك انزل. قال: احب ان اسمعه من غيري. قال ففتحت سوره النساء، فلما بلغت: فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: ورأيت عينيه تذرفان. قال لي: حسبك. قال محمد الحسين رحمه الله: أحب لمن كان يقرئ أن لا يدرس علي وقت الدرس إلا واحد ولا يكون ثاني معه، فهو أنفع للجميع. وأما التلقين فلا بأس أن يلقن الجماعة. وينبغي لمن قرئ عليه القرآن فأخطأ فيه القارئ أو غلط أن لا يعنفه، أن يرفق به ولا يجفو عليه ويصبر عليه، فإني لا آمن أن يجفو عليه فينفر عنه، وبالحري أن لا يعود إلى المسجد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال: حدثنا حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا بشر بن وليد قال: حدثنا عمر بن ايوب السقطي قال: حدثنا حسن بن عرفة قال: حدثنا اسماعيل بن عياش عن حميد بن ابي سويد عن عطاء بن ابي رباح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: علموا ولا تعنفوا، فان المعلم خير من المعنف. قال: حدثنا ابو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا علي بن جعد قال: اخبرنا شعبه عن ابي تياحي قال: سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. قال: اخبرنا ابو عبد الله احمد بن حسن ابن عبد الجبار الصوفي قال: حدثنا محمد بن مكارم قال: حدثنا عباس بن عبد الواحد عن عمرو بن عامر البجلي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينه والحلم، وتواضعوا لمن تعلمون، ولا تواضع لكم من تعلمون، ولا تكونوا جبابره العلماء فلا يقوم علمكم بجاركم. قال محمد بن حسين رحمه الله: فمن كانت هذه اخلاقه انتفع به من يقرا عليه. ثم اقول: انه ينبغي لمن كان يقرا القران لله جلت عظمته ان يصون نفسه عن استقضاء الحوائج من يقرا عليه القران، والا يستخدمه ولا يكلفه حاجة يقوم فيها، وأختار له إذا عرضت له حاجة أن يكلفها لمن لا يقرأ عليه. وأحب له أن يصون القرآن عن أن تقضى له به الحوائج، فإن عرضت له حاجة سأل مولاه الكريم قضاءها، فإذا ابتداه أحد من إخوانه من غير مسألة فقضاها له شكر الله عز وجل إتصانه عن المسألة والتذلل لأهل الدنيا، وإذ سهل الله له قضاءها ثم يشكر لمن أجري ذلك على يديه، فإن هذا واجب عليه. وقد رويت فيما ذكرت أخبار تدل على ما قلت وأنا أذكرها ليزداد الناظر في كتابنا هذا بصيرة إن شاء الله تعالى. قال: حدثنا أبو الفضل بن عباس ابن العباس بن يوسف الشكلي قال: حدثنا إسحاق بن الجراح الأذني قال حدثنا الحسن بن الربيع البوراني قال كنت عند عبد الله بن إدريس فلما قمت قال لي: سل عن سعر الأشنان. فلما مشيت ردني فقال لي: لا تسل، فإنك تكتب مني الحديث، وأنا أكره أن أسأل من يسمع مني الحديث حاجة. قال: وحدثنا أبو الفضل قال: حدثنا إسحاق بن الجراح قال خلف بن تميم مات أبي وعليه دين، فأتيت حمزة الزيات فسألت أن يكلم صاحب الدين أن يضع عن أبي من دينه شيئا، فقال لي حمزة رحمه الله: ويحك، إنه يقرأ علي القرآن، وأنا أكره أن أشرب من بيت من يقرأ علي القرآن الماء. قال: حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا الفضل بن زياد قال: حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال: سمعت الفضل بن عياض رضي الله عنه رحمه الله تعالى يقول: ينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاجة إلى أحد من الناس إلى الخليفة فمن دون، وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه. قال: حدثنا حامد بن شعيب البلخي قال: حدثنا سريج بن يونس قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي وأبو النضري عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال: مكتوب في التوراة: علم مجانا كما علمت مجانا. قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حسن بن عبد الجبار الصوفي قال: حدثنا شجاع بن مخلد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن الجستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي راشد الحبراني قال: قال عبد الرحمن بن شبل قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكبروا عليه. قال حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل النشراني يقال حدثنا بشر بن الوليد قال حدثنا فلوح بن سلمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عمر عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا أن يصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن إسماعيل الحساني قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن واقد مولى زيد بن خليدة عن زادان قال من قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم القيامة وجهه عظم ليس عليه لحم. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا شعيب بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن مريم قال حدثنا معاوية النصري عن الضحاك عن الأسود بن يزيد قال وقال غير شعيب وعلقمة وعلقمة ولم أرى شعيب ذكر علقمة قال قال عبد الله يعني مسعود رضي الله عنه لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوا عند أهله سادوا بها لزمانهم ولكنهم بذلوا لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا على أهلها. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهم هما واحدا هم آخرته كفاه الله عز وجل هم دنياه ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله تعالى في أي أوديتها هلك. قال حدثنا أبو عبد الله محمد المخلد قال حدثنا إبراهيم المهدي قال حدثنا عبد الله أحمد بن عبد الله بن خيرون قال حدثنا العباس بن بكار الضبي قال حدثنا عيسى بن عمر النحوي قال أقبلت حتى أقمت عند الحسن فسمعت يقول قراء هذا القرآن ثلاثة رجال فرجل قرأه فاتخذه بضاعة ونقله من بلد إلى بلد ورجل قرأه فأقام على حروفه وضيع حدوده يقول إني والله ما أسقط من القرآن حرفا كثر الله بهم القبور وأخلى منهم الدور فوالله لهم أشد كبرا من صاحب السرير على سريره ومن صاحب المنبر على منبره ورجل قرأه فأسهر ليله وأظمأ نهاره ومنع به شهوته وفجته في برانسهم وركضوا في محاربهم بهم ينفي الله عز وجل عن العدو وبهم يسقين الله تعالى الغيث وهذا الضرب من أهل القرآن أعز من الكبريت الأحمر. قال محمد بن حسين رحمه الله الأخبار في هذا المعنى كثيرة المراد من هذا نصيحة لأهل القرآن لئلا يبطل سعيهم إنهم طلبوا به شرف الدنيا حرموا شرف الآخرة إذ بذلوا لأهل الدنيا طمعا في دنياهم أعاذ الله حملة القرآن من ذلك. فينبغي لمن جلس يقرئ للمسلمين أن يتأتوا بأدب القرآن يرتضي ثوابه من الله تعالى يستغني بالقرآن عن كل أحد من الخلق متواضع في نفسه ليكون رفيعا عند الله عز وجل جلت عظمته. قال حدثنا علي بن إسحاق بن زاضية قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا أحمد بن زيد قال سمعت أيوب يقول ينبغي للعالم أن يضع الرماد على رأسه تواضعا لله جلت عظمته. قال باب ذكر أخلاق من يقرأ القرآن على المقرئ. قال محمد بن حسين رحمه الله من كان يقرأ القرآن على غيره ويتلقنه فينبغي له أن يحسن الأدب في جلوسه بين يديه ويتواضع في جلوسه ويكون مقبلا عليه فإن ضجر عليه احتمله وإن زجره احتمله ورفق به واعتقد له الهيبة والاستحياء منه. يذكر هنا آداب الطالب مع معلمه أو شيخه. نعم. الله إليكم. قال وأحب أن يتلقن ما يعلم أنه يضبطه وأعلم بنفسه إن كان يعلم أنه لا يحتمل في التلقين أكثر من 50-50 فلا ينبغي أن يسأل الزيادة وإن كان يعلم أنه لا يحتمل أن يتلقن إلا 3 آيات لم يسأل أن يلقنه 5 فإن لقنه الأستاذ 3 لم يزده عليها وعلم هو من نفسه أنه يحتمل 5 سأله أن يزيده على أرفق ما يكون فإن أبى لم يذه بالطلب وصبر على مراد الأستاذ منه فإنه إذا فعل هذا كان هذا الفعل منه داعية للزيادة ممن يلقنه إن شاء الله ولا ينبغي له أن يذجر من يلقنه فيزهد فيه وإذا لقنه شكر له ذلك ودعا له وعظم قدره ولا يشفو عليه جفا عليه ويكرم من يلقنه إذا كان هو يكرمه وتستحي منه إن كان هو لم يستحي منك تلزم أنت نفسك واجب حقه عليك فبالحري أن يعرف حقك لأن أهل القرآن أهل خير وتيقظ وأدب يعرفون الحق على أنفسهم فإن غفل عن واجب حقك فلا تغفل أنت عن واجب حقه فإن الله عز وجل قد أمرك أن تعرف حق العالم وأمرك بطاعة العلماء وكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو شعيب بن عبد الله بن حسن الحراني قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أبي الخير الزبادي من أهل اليمن عن أبي قبيل المعافري عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا. قال أحمد يعرف حقه. قال حدثنا فريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نهيعة عن جميل الله سلمي عن سالم بن سعد السعيدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا يدركني زمان ولا أدركه لا يتبع فيه العالم ولا يستحيا فيه من الحليم قلوبهم قلوب العجم وألسنتهم ألسنة العرب. قال أخبرنا إبراهيم بن الهيثم الناقد قال حدثنا أبو معمر القطيع قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة أنه قال لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما. قال حدثنا أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا حسين بن علي بن الأسود قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن الليث عن المجاهدين في قول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال الفقهاء والعلماء. وحدثنا يحيى بن آدم عن مفضل بن مهلهل عن مغيرة عن إبراهيم مثله قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى ينبغي لمن لقنه الأستاذ أن لا يجاوز ما لقنه إذا كان ممن قد أحب أن يتلقن عليه وإذا جلس بين يدي غيره لم يتلقن منه إلا ما لقنه الأستاذ أعني بحرف غير الحرف الذي قد تلقنه من الأستاذ فإنه أعود عليه وأصح لقراءة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا كما علمتم. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا أبو شامر الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم عن زير عن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه قال قلت لرجل أقرئني من الأحقاف 30 آية فأقرأني خلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لآخر أقرئني من الأحقاف 30 آية فأقرأني خلاف ما أقرأني الأول فأتيت بهم النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه جالس فقال علي قال لكم اقرؤوا كما علمتم. قال وحدثنا مصاعد ايضا قال حدثنا احمد بن سنان القطان قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شريك عن عاصم عن زيد بن عبد الله قال اقراني قال اقراني رسول الله صلى الله عليه وسلم سوره فدخلت المسجد فقلت افيكم من يقرا؟ فقال رجل من القوم انا فقرا سوره التي اقراني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو يقراها خلاف ما اقراني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطلقنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله اختلفنا في قراءتنا فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما هلك من كان قبلكم بالاختلاف فليقرا كل امرئ منكم ما اقرئ. قال محمد بن حسين رحمه الله ومن قنع بتلقين الأستاذ ولم يجاوزه فبالحري أن يواظب عليه وحب ذلك منه فإذا رآه قد التقنه ما لم يلقنه زهد في تلقينه وثقل عليه ولم تحمد عواقبه أو يحب له إذا قرأ عليه ألا يقطع حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه وإن بدت له حاجة وقد كان الأستاذ مراده أن يأخذ عليه 100 آية فاختار هو أن يقطع القراءة في 50 آية فليخبر قبل ذلك بعذره حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه وينبغي له أن يقبل على من يلقنه أو يأخذ عليه ولا يقبل على غيره في شغل الأستاذ عنه بكلام لا بد له في الوقت من كلامه قطع القراءة حتى يعود إلى الاستماع إليه وأحب له إذا انقضت قراءته عن الأستاذ وكان في المسجد فإن أحب أن ينصرف انصرف عليه الوقار ودرس في طريقه ما قد التقن وإن أحب أن يجلس ليأخذ على غيره فعلى وإن جلس في المسجد وليس بالحضرة من يأخذ عليه فإما أن يركع فيكتسب خيرا وإما أن يكون ذاكرا لله تعالى شاكرا له على ما علمه من كتابه وإما جالس يحبس نفسه في المسجد يكره الخروج من خشية أن يقع بصره على ما لا يحل له أو معاشرة من لم تحسن معاشرته فجلس في المسجد فحكمه أن يأخذ على نفسه في جلوسه في المسجد ألا يخوض فيما لا يعنيه ويحذر الوقيعة في أعراض الناس ويحذر أن يخوض في حديث الدنيا وفضول الكلام فإنه ربما استراحت النفوس إلى ما ذكرت مما لا يعود نفعه وله عاقبة لا تحمد ويستعمل من الأخلاق الشريفة في حضوره وفي انصرافه ما يشبه أهل القرآن والله الموفق لذلك. ومن هنا تعلم أن علماء السلف رحمه الله هم أصل علم التربية للأولاد فيستفاد منهم. العجلي رحمه الله متوفى منذ أكثر من 1100 عام ويذكر آداباً وأخلاقاً قد لا يذكرها الآن ما يسمى بعلماء التربية. فالرجوع إلى السلف الذين يأخذون الكتاب والسنة هذا مطلب لمعرفة طريقة تأديب الأولاد سواء من كان منهم من طلبة العلم أو من كان في البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. بأسانيدكم إلى الإمام محمد بن الحسين الأجري رحمه الله تعالى قال وأحب لمن أراد قراءة القرآن في ليل أو نهار أن يتطهر وأن يستاك وذلك قال باب أدب القراء عند تلاوتهم القرآن مما لا ينبغي لهم جهله. قال وأحب لمن أراد قراءة القرآن في ليل أو نهار أن يتطهر وأن يستاك وذلك لتعظيم القرآن لأنه يتلو كلام الرب عز وجل وذلك أن الملائكة تدنو منه عند تلاوة القرآن ويدنو منه الملك فإن كان متسوكا وضع فاه على فيه فكلما قرأ آية أخذ الملك بفيه وإن لم يكن تسوك تباعد منه فلا ينبغي لكم يا أهل القرآن أن تباعدوا منكم الملك فاستعملوا الأدب فما منكم أحد إلا حديث ضعيف لكن من استاك عند تعليم القرآن ما فيه بأس لأنه يتلو القرآن لكن حديث الملك يقرب من في القارئ ضعيف. الله عليكم. قال فما منكم أحد إلا وهو يكره إذا لم يتسوك أن يجالس إخوانه. قال وأحب أن يكثر القراءة في المصحف لفضل من قرأ في المصحف ولا ينبغي له أن يحمل المصحف إلا وهو طاهر. كذلك المصحف القراءة فيه لم يرد فيه فضل بل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون ليس فيه مصحف لم يكتب ولم يدون المصحف. لكن لو قرأ شخص المصحف ليكون أدعل في التدبر ما في بأس لكن الذي يقرأ من غير المصحف في الغالب يقرأ أكثر ممن يقرأ في المصحف. قال وأحب أن يكثر القراءة في المصحف لفضل من قرأ في المصحف ولا ينبغي له أن يحمل المصحف إلا وهو طاهر فإن أحب أن يقرأ في المصحف على غير طهارة فلا بأس به ولكن لا يمسه ولكن يصفح المصحف بشيء ولا يمسه إلا طاهرا وينبغي للقارئ إذا كان يقرأ. كذلك ليس هناك دليل على منع مس المصحف إلا بطهارته المقصود بالطهارة الطهارة الصغرى لكن الطهارة الكبرى لا يمس الحدث الأكبر لا يمسه إلا من زال عن الحدث الأكبر يعني من عليه جنابة أو المرأة وهكذا. أما مس المصحف من غيره وهو عليه الحدث الأصغر يجوز. وأما قوله سبحانه لا يمسه المطهرون هذا وصف الملائكة في السماء وليس وصف أهل الأرض بمسهم المصحف. فالحائض تقرأ المصحف بحائل تضع القفاز ونحو الفقرة ما في بأس، وليس فيه دليل صحيح يمنع الحائض من تلاوة القرآن العظيم، بل عموم الأدلة تدل على أن الحائض كغيرها في تلاوة القرآن والترغيب فيه، فلا تمنع من قراءة القرآن زمن حيضها قد 5 أيام 6 أيام، هذا يبعدها من الله عز وجل بتركها تلاوة القرآن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وينبغي للقارئ إذا كان يقرأ فخرجت منه ريح أمسك عن القراءة حتى ينقضي الريح، ثم إن أحب أن يتوضأ ثم يقرأ طاهرا فهو أفضل، وإن قرأ غير طاهر فلا بأس به، وإذا تثاب وهو يقرأ أمسك عن القراءة حتى ينقضي عنه التثاؤب. ولا يقرأ الجنوب ولا الحائض القرآن ولا آية ولا حرفا واحدا، وإن سبح أو حمد أو كبر أو أذن فلا بأس بذلك. وأحب للقارئ أن يأخذ نفسه بسجود القرآن كلما مر بسجدة سجد فيها، وفي القرآن 15 سجدة، وقيل 14، وقيل 11، والذي يختار أن يسجد كلما مرت به سجدة فإنه يرضي ربه عز وجل ويغيظ عدوه الشيطان. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان لبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. قال: ويحب لمن يدرس وهو ماشي في طريق فمرت به سجدة أن يستقبل القبلة ويومي برأسه بالسجود، وهكذا إن كان راكبا فدرس فمرت به سجدة سجد يومي نحو القبلة إذا أمكنه. ويحب لمن كان جالسا يقرأ ويستقبل القبلة بوجهه إذا أمكنه، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير المجالس ما استقبل به القبلة. ويحب لمن تلا القرآن يقرأ بحزن ويبكي إن قدر أو إن قدر فإن لم يقدر تباكى. ويحب له أن يتفكر، ليس له أصل يتباكى الإنسان، لكن يقرأ بتدبر، إن حصلت له العبرة يخفيها متى ما أمكن. نعم، هذا هو الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وله أزيز كأزيز المرجل في صدره. نعم. قال رحمه الله تعالى: أحب له أن يتفكر في قراءته ويتدبر ما يتلو ويستعمل غض الطرف عما يلهي القلوب، وأن يترك كل شغل حتى ينقضي درسه كان أحب إلي ليحضر فهمه ولا يشتغل بغير كلام مولاه. وأحب إذا درس فمرت به آية رحمة سأل مولاه الكريم، وإذا مرت به آية عذاب استعاذ بالله عز وجل من النار، وإذا مر بآية تنزيل الله تعالى عما قاله أهل الكفر سبح الله تعالى جلت عظمته وعظمه. فإذا كان يقرأ فأدركه النعاس فحكمه أن يقطع القراءة ويرقد حتى يقرأ وهو يعقل ما يتلو. قال رحمه الله تعالى: جميع ما أمرت به التالي للقرآن موافق للسنة وأقاويل العلماء، وأنا أذكر منه ما حضرني إن شاء الله. حدثنا الفريق أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعيد قال حدثنا عقيل بن خالد عن الزهري رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تسوك أحدكم ثم قام يقرأ طاف به الملك ويستمع القرآن حتى يجعل فاه على فيه، فلا تخرج آية من فيه إلا في الملك. وإذا قام يقرأ ولم يتسوك طاف به الملك ولم يجعل فاه على فيه. قال حدثنا الفريق أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي أن علي رضي الله عنه كان يحث عليه ويأمر به، يعني السواك، وقال: إن الرجل إذا قام يصلي دنا الملك منه يستمع القرآن فما يزال يدنو منه حتى ضعفه على فيه، فما يلفظ من آية إلا دخلت في جوفه. قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيارسي قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسجي قال: قلت لأحمد رضي الله عنه: القراءة على غير وضوء. قال: لا بأس بها، ولكن لا تقرأ في المصحف إلا متوضيا. قال إسحاق: يعني النار هو كما قال سنة مسنونة. قال حدثنا أبو مصر محمد الكردي قال حدثنا أبو بكر المروزي رحمه الله قال: كان أبو عبد الله رحمه الله ربما قرأ في المصحف وهو على غير طهارة فلا يمسه، ولكن يأخذ بيده عودا أو شيئا يصفح به الورق. قال حدثنا عبد الله بن عباس الطيالسي قال حدثنا المشرف بن أبان قال حدثنا ابن عينة عن زر أنه قال: قلت لعطاء: أقرأ القرآن فيخرج من الريح؟ قال: تمسك عن القرآن حتى ينقضي الريح. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صالح قال حدثنا الحسين بن الحسين المروزي قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: إذا تثاءبت وأنت تقرأ فأمسك حتى يذهب عنك. وقال: أخبرنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا محمد بن صباح الدولاني قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم فليرقد، فإن أحدكم يريد أن يستغفر فيسب نفسه. وبها إليه رحمه الله تعالى. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة قال: أخبرني عمرو بن مرة أنه قال: سمعت عبد الله بن سلمة يقول: دخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه أو قال: لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة. قال أخبرنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحمامي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنوب ولا الحائض شيئا من القرآن. قال المصنف رحمه الله جميع ما ذكرته لأهل القرآن أن يتأدبوا فيه ولا يغفلوا عنه، فإذا انصرفوا عن تلاوة القرآن اعتبروا أنفسهم بالمحاسبة، فإن تبينوا منها قبول ما ندبهم إليه مولاهم الكريم بما هو واجب عليهم من أداء فرائضه واجتناب محارمه حمدوه في ذلك وشكروا الله عز وجل على ما وفقهم له. وإن علموا أن النفوس معرضة عما ندبهم إليه مولاهم الكريم قليلة الاكتراث به استغفروا الله عز وجل من تقصيرهم وسألوه النقلة من هذه الحال التي لا تحسن بها للقرآن ولا يرضاها لهم مولاهم إلى حال يرضاها، فإنه لا يقطع من يلجأ إليه، ومن كانت هذه حاله وجد منفعة تلاوة القرآن في جميع أموره وعاد عليه من بركة القرآن كل ما يحب في الدنيا والآخرة إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد يحيى محمد بن صالح قال حدثنا الحسين بن حسين بن المروزي قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا همام عن قتادة قال لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. قضاء الله الذي قضى شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال أخبرنا إبراهيم موسى الجوزي قال حدثنا يوسف موسى القطان قال حدثنا عمرو بن حمران عن سعيد عن قتادة في قول الله عز وجل والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. قال البلد الطيب المؤمن سمع كتاب الله عز وجل فوعاه وأخذ به وانتفع به، كمثل هذه الأرض أصابها الغيث فأنبتت وأمرعت والذي خبث لا يخرج إلا نكدا أي إلا عسرا. فهذا مثل الكافر قد سمع القرآن فلم يعقله ولم يأخذ به ولم ينتفع به، كمثل هذه الأرض الخبيثة أصابها الغيث فلم تنبت شيئا ولم تمرع شيئا. قال رحمه الله تعالى باب في حسن الصوت بالقرآن. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرنا أوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله أنه حدثه عن فضالة بن عبيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى القينة. قال الأوزاعي يعني أذانا أو أذنا استماعا. قال وأخبرنا في أبي قال حدثنا أبو قدامة وعمر بن علي قال حدثني أحمد سعيد بن شعبة قال حدثني طلحة المصرفين عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال زينوا القرآن بأصواتكم وبأيدي. قال حدثنا جعفر بن الصندلي قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل عن أبي رحمه الله أنه قال قلت له قوله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم ما معناه؟ قال التزيين أن يحسنه. وبه قال رحمه الله تعالى ينبغي لمن رزقه الله حسن الصوت بالقرآن أن يعلم أن الله عز وجل قد خصه بخير عظيم فليعرف قدر ما خصه الله به وليقرأ لله لا للمخلوقين وليحذر من الميل إلى يستمع منه ليحظى به عند السامعين رغبة في الدنيا والميل إلى الثناء والجاه عند أبناء الدنيا والصلاة بالملوك دون الصلاة بعوام الناس. فمن مالت نفسه إلى ما نهيت عنه خفت عليه يكون حسن صوته فتنة عليه، وإنما ينفع حسن صوته إذا خشي الله عز وجل في السر والعلانية. وكان مراد أن يستمع منه القرآن لينتبه أهل الغفلة عن غفلتهم فيرغبوا فيما رغبهم الله عز وجل وينتهوا عما نهاهم عنه. فمن كانت هذه صفته انتفع بحسن صوته وانتفع به الناس. وبه قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا إبراهيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعته ويقرأ وحسبته ويخشى الله عز وجل. وبه قال حدثنا فريابي قال حدثنا محمد بن حسين البخي قال حدثنا المبارك أخبر قال أخبرني يوسف بن يزيد عن الزهري رحمه الله قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن من إذا سمعته يقرأ أريث أنه يخشى الله. وقال محمد وقال رحمه الله تعالى وأكره القراءة بالألحان والأصوات المعمولة المطربة فإنها مكروهة عند كثير من العلماء مثل يزيد بن هارون والأصمعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد القاسم بن سلام وسفيان بن عيينة وغير واحد من العلماء رضي الله وعنهم يأمرون القارئ إذا قرأ أن يتحزن ويتباكى ويخشع بقلبه. يعني لم يرد عن النبي عليه السلام ولا عن الصحابة أن كان يرفع صوته في بعض الآيات لا إماما ولا منفردا، وإنما كان يقرأ على وتيرة واحدة، هذا هو الأصل. وما جاء عن النبي عليه السلام كان يردد إن فتحنا لك فتحا مبينا لأنه كان على البعير، فحركة البعير تمد مع الحركة حرف الألف الأخير يحصل فيه مد وحركة، إن فتحنا لك فتحا مبينا مع الحركة فقط. أما رفع الصوت في آية دون آية ليس له أصل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا فريابي قال حدثنا الهيثم بن أيوب الطالقاني قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي رافع عن إسماعيل بن رافع أنه قال حدثني ابن أبي مليكة الأحول عن عبد الرحمن بن سامي أنه قال: قدم علينا سعد بن مالك بعدما كف بصره فأتيته مسلما وانتسبني فانتسبت له فقال: مرحبا بابن أخي، بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا القرآن نزل بحزن، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به، فمن لم يتغن به فليس منا. قال: واخبرنا في ريابي، وقال حدثنا اسماعيل بن يوسف بن عطاء الرياحي، وقال حدثنا عبد بن عمرو قال اخو رياحي القيسي قال حدثنا سعيد الجريري عن عبد الله بن بريده عن ابي رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القران بحزن فانه نزل بحزن. وبها قال رحمه الله تعالى: فاحب لمن قرأ القران يتحزن عند قراءته ويتباكى ويخشع قلبه فيتفكر في الوعد والوعيد ليستجيب بذلك الحزن. الم تسمع الى ما نعت الله عز وجل من هو بهذه الصفه واخبر بفضله؟ فقال عز وجل: الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله الآية ثم لما قوم يستمع القرآن فلم تخشع له قلوبهم. فقال عز وجل: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، يعني لاهين. ثم ينبغي لمن قرأ القرآن أن يرتل القرآن ترتيلا كما قال الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. قيل في التفسير: بينه تبينا، واعلم أنه إذا رت واعلم أنه إذا رتله وبينه انتفع به من يسمعه منه وانتفع هو بذلك، لأنه قرأه كما أمر. قال الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يقال على تؤدة. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا أبو أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية ورتل القرآن ترتيلا أنه قال: بينه تبيانا. وبها قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي وقال أخبرنا أبو بكر بن زنجوية قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن عبيد المكتب عن مجاهد في قول الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، أنه قال على تؤدة. وبها قال رحمه الله تعالى: والقليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبره أحب إلي من قراءة الكثير من القرآن بغير تدبر ولا تفكر فيه، وظاهر القرآن يدل على ذلك والسنة وقول أئمة من المسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي جمرة الطبعي. مما لم يرد تكرار الإمام للآية مرة ومرتين، وإنما ورد عن وسلم تكرار الآية إذا كان منفردا، أما إذا كان إماما فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل قد يدخل فيه شيء مما يقلل من الإخلاص أو يقدح فيه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا جعفر بن محمد الصدي قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي جمرة الضبعي أنه قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إني سريع القراءة، إني أقرأ القرآن في ثلاث. قال: لأن أقرأ البقرة في ليل فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول. وبها إليه قال رحمه الله تعالى: حدثنا جعفر أيضا قال حدثنا أبو بكر بن زنجوية قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبيد المكتبي أنه قال: سئل مجاهد رحمه الله عن رجل قرأ البقرة وآل عمران ورجل قرأ البقرة قراءتهما واحدة وركوعهما وسجودهما وجلوسهما أيهما أفضل؟ قال: الذي قرأ البقرة ثم قرأ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: جميع ما قلته ينبغي لأهل القرآن أن يتخلقوا بجميع ما حثثتهم عليه من جميل الأخلاق وينزجروا عما كرهته لهم من دناءة الأخلاق، والله الموفق لنا ولهم إلى سبيل الرشاد، والحمد لله رب العالمين. وأما الكتاب الثاني فهو كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل. قال القاضي أبو يعلى رحمه الله: لو رحل أحد إلى الصين لطلبها، يعني طلب أصول السنة، لكان قليلا. ومصنفها كما معلوم أحد أئمة المذهب الأربعة العظام، إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله، ولد سنة 164 وتوفي رحمه الله سنة 241 رحمه الله. من مشايخه الإمام الشافعي عبد الرزاق صاحب المصنف، وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة، ويحيى بن سعيد بن قطان. ومن تلاميذه الإمام البخاري والإمام مسلم وأبو داود وجمع كثير. قد حصلت له محنة عظيمة لفتنته عن تقرير أصل من أصول أهل السنة، وهو أن القرآن كلام الله، وسجن

في فرق بين إمرار النصوص على ما جاءت به وبين التفويض. تمام، إمرار النصوص على ما جاءت به نقول الله يد، كيف هي نقول الله أعلم. التفويض هذا مذهب فاسد وأشد من التمثيل، ومعنى التفويض أن يقول لا أريد أن أسمع لا آيات صفات ولا غيرها، إذا الله أراد أن يثبت لها أسماء وصفات أنا أؤمن بها، إذا ما أراد لا نؤمن بها. فلو قلنا له هل تثبت الله يدا، يقول ما أدري، إذا الله أراد أراد، ما أراد لا نثبت، أفوض. وهذا مذهبه إلى الكفر أقرب. نعم، أحسن الله إليكم. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله. نعم، مثل الرحمن العرش استوى، نقول الله استوى، كيف الله أعلم. نجري هذا على ما فهمته العرب ونفهمه ونعلمه. أحسن الله إليكم. وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم. نعم، والاهتداء بمنارهم. نعم، نذكر قاعدة وجوب الاقتداء بالسلف رحمه الله في إثبات الأسماء والصفات. يعني لو قال لك ما مستندك في إثباتك أسماء والصفات، نقول كتاب، سنة، فهم السلف لهم. أحسن الله إليكم. وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا ولهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم. ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه عليك بأثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال لم يعلموها. قال فشيء لم يعلم هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل فإني أقول قد علموها. قال فوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال بل وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء لا يسعك أنت. فانقطع الرجل فقال خليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. فمما جاء من آيات الصفات يقول الله عز وجل يذكر رحمه الله بعض الصفات التي جاءت بها النصوص. أحسن الله إليكم. فمما جاء من آيات الصفات يقول الله عز وجل ويبقى وجه ربك وقوله سبحانه وتعالى يعني إثبات وجه لله، والآية الثانية إثبات اليدين لله عز وجل، والآية الثالثة إثبات نعم وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان. وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يعني إثبات النفس لله عز وجل. وقوله سبحانه وجاء ربك، إثبات المجيء لله. نعم. وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، نعم الإتيان والمجيء معناهما واحد. نعم. وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، إثبات الرضا لله عز وجل، كيف يرضى نقول الله أعلم. ما نقول إنزال الثواب، لا نقول نثبت الله رضا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، إثبات المحبة لله، يعني الله عز وجل يحب وأيضا يحب سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى في الكفار غضب الله عليهم، إثبات الغضب لله، وغضبه سبحانه يشتد إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط. وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، إثبات السخط لله وهو شدة الغضب. نعم. وقوله تعالى كره الله بعاثهم، إثبات الكراهة لله عز وجل كما لجلاله وعظمته. نعم. نعم. وكل معصية الله عز وجل يكرهها وكل طاعة يحبها. أحسن الله إليكم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقوله هذا نزول الله عز وجل لسماء الدنيا. نعم. الحديث اللي بعده وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، صبوة يعني معصية كبوة، لكن الحديث ضعيف لكن دل على إثبات العجب لله قراءة بل عجبت ويسخرون بالضم. نعم. وقوله يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يعني إثبات الضحك لله عز وجل. نعم. أسأل الله إليكم. لذلك قال أعرابي لنعدم من رب يضحك، يعني الله سيعطينا خير كثير سبحانه وتعالى، والله كريم من قرب منه ما خاب. نعم. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بصفات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى أمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وقال الجارية أين الله؟ قالت في السماء. هنا يذكر الاستواء والعلو. الاستواء العلو يثبته العقل، الكتاب السنة عقل فطرة. الاستواء نص فقط، لو لم يذكر لنا في النص لم نعلم. والاستواء أخص من العلو. نعم. أحسن الله إليكم. وقال الجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين كم إلى أن تعبد؟ قال سبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء، قال بل لرغبتك ورهبتك، قال الذي في السماء، قال فتك الستة وعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع سلف رحمه الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل يا أبا عبد الله الرحمن عرش استوى فكيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمع من شاء من خلقه. نعم. هنا يذكر إثبات صفة الكلام لله، وقال هنا متكلم بكلام قديم، هذه مجملة. المراد الصحيح فيه يعني في تفسيرها الله يتكلم سبحانه وتعالى بكلام متى شاء بما شاء إذا شاء قديم والآحاد. أحسن الله إليكم. سلم ومالك بن أنس رحمه الله فقيل يا أبا عبد الله الرحمن عرش استوى كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم أمر برجل فأخرج. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه من شاء من خلقه. سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمن في الآخرة ويكلمونه ويأذنه. يعني الله عز وجل كلامه قديم النوع حادث الأحد، قديم النوع يعني لا أول الابتدائي، حادث الأحد يتكلم الآن ويتكلم، لكن على إطلاقها كلام قديم فيه إجمال. أحسن الله إليكم. ويأذن لو قلنا قديم على إطلاقها

قال باب في أن الأعمال هي الزاد والذخيرة النافعة يوم المعاد. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن عبد الله قال أخبرنا الحسين بن صفوان البردعي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا داود بن الحبري عن صالح المري عن الحسين وقال يتوسد المؤمن ما قدم من عمله في قبره فإن خيرا فخير وإن شر إن خيرا فخير وإن شرا فشر فاغتنموا المبادرة رحمكم الله في مولاه. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن جعفر القراقي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن محمد بن مسلم الختلي قال حدثنا عبد العلي الأبار قال حدثنا أحمد أيوب قال حدثنا عمر بن حميد بن القطان عن منصور بن جهنم بقوله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا قال عمرك أن تعمل في آخرتك. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم القزوي وقال أخبرنا علي بن إبراهيم بن سلمة القطان قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا أبو عبيد الحكم بن سعيد عن مالك بن ديار أنه قال مكتوب في التوراة كما تدين وتدان وكما تزرع تحصد. قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن علي بن الحسين التوزي قال أنبأنا أبو محمد عبيد الله بن محمد الدرادي الكاتب قال أنشدنا ابن نورين قال أنشدنا عبد الرحمن يعني من أخي الأصمعي يعني عنه قال أنشدني رجل من البصرة فما لك يوم الحشر شيء أنسي والذي تزودته قبل المات إلى الحشر إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذل. قال أخبرنا محمد بن حسين بن فضيل القطان قال أنبأنا عبد الله بن جعفر بن الدرستوي قال أحدنا يقول سفيان قال وزعم شهاب بن عبادين أو بلغان سفيان كان يتمثل بأبيات العشاء إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثلي وأنك لم ترصد بما كان أرصدا. قال أخبرنا إبراهيم بن عمر المرمكي قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن خلف الدقاق قال أحدنا محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال أحدنا ابن سري قال أحدنا وكيع عن سفيان رجل عن الحسين وقد كان يتمثل هذا البيت إذا أصبح وإذا أمسى يسر الفتى ما كان قدم من تقى إذا عرف الداء الذي هو قاتله. قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر قال أخبرنا محمد بن العباس قال أخبرنا أحمد بن سعيد السوسي قال أحدنا أبو محمد قال يحيى بن معين هذا البيت وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال قال يحيى هذا للأخطل. قال رحمه الله تعالى باب اغتنام الشبيبة والصحة والفراغ والمبادرة إلى الأعمال قبل حدوث ما يقطع عنها. أخبرنا أبو طالب بن علي بن عبد الرزاق الحرير وقال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال أبانا أبو محمد بن إسحاق بن إبراهيم التقفي وقال حدثنا محمد بن بكاري قال حدثنا سالم بن جعفر بن مبارك الدراوردي وعبد الله بن جعفر كلهم عن عبد الله بن سعيد بن أبي هريرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفراغ والصحة نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. ومن أين قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا معاذ بن قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن جعفر بن مرقان عن زياد بن جراح عن عمرو بن ميمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظ اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. وبه قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن أحمد بن بشار السابوري بالبصرة قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمود العسكري قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا سيو قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا سالم الجريري عن قال غنيم بن قيس كنا نتواعظ في أول الإسلام ابن آدم أعمل في فراغك لشغلك وفي شبابك لهرمك وفي صحتك لمرضك وفي دنياك لآخرتك وفي حياتك لموتك. قال حدثت عن محمد بن عبد الله بن أخي ابن أخي ابن أخي ميمي قال أنبأنا جعفر بن محمد بن نصيري قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي قال قرأت على محمد بن الحسن من قوله بادر شبابك أن يهرم وصحة جسمك أن يسقم وأيام عيشك قبل الممات فما دهر من عاش أن يسلم ووقت فراغك بادر به ليالي شغلك في بعض ما وقدم فكل امرئ قادم على بعض ما كان قد قدم. قال أخبرنا إبراهيم عمر بن مكي قال ما لا محمد عبد الله بن خلف قال حدثنا ابن ذريح قال حدثنا ابن سري قال عن مكي عن العمش قال سمعتهم يذكرون عن شرحين أو جيران له جملة فقال ما لكم فقالوا فرغنا اليوم قال شرحين وبهذا أمر الفارق. قال أخبرنا أبو الحسين أحمد الحسين بن عبد الله التميمي قال ما لا محمد بن عبد الرحمن الذهبي قال حدثنا محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا مكي أحمد بن محمد بن أنس قال عبد الله بن نافع قال حدثنا الفضل بن إبراهيم عن معاوية بن قرة عن سمالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس إحسانا من قامة المكفي والفارغ. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن عبد بن عبيد الله الحربي قال أحدنا أبو بكر أحمد بن سلمان الجاد قال عن جعفر الصادق قال أحدنا عفان قال أحدنا أبو معمر عن جلد بن أيوب عن معاوية بن قرة أنه قال أكثر الناس حسابي من قيمة الصحيح والفارق. وبه قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أحدنا عثمان بن أحمد الدقاق قال أحدنا هذام بن قتيبة المروزي قال أحدنا محمد بن كيب قال أحدنا إسماعيل بن عياش قال أحدنا مطعم بن قدام الصنعاني وغيره عن محمد بن وسع الأزدي أنه قال كذا أبو الدرداء إلى سلمان رضي الله عنهما من أبي الدرداء إلى سلمان يا أخي اغتنم صحتك وفراغك من قبل أن ينزل بك من بالي ما لا يستطيع أحد من الناس رده عنك. وبه قال أخبرنا الحسين عمر بن برهان الغزالي قال أحدنا الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق قاضي ملعن قال أحدنا بشر بن موسى قال أحدنا عبد الله بن صحيح قال أحدنا يحيى بن حميد قال كتب الأوزاعي إلى أخي له وقال أما بعد فقد أحيط بك من كل جانب وهو ذا يسار بك في كل يوم فاحذر الله والقيام بين يديه.